أحسن الله إليكم. تقول عند عادة النساء في ليلة زفافها تلبس لها فستان مخصص، وأحيانا لا تجد سوى ملابس شبه عريانة، فماذا يجب عليها وهي قد بحثت بقدر استطاعتها ولم تجد إلا هذا الفستان، وهو يكشف يديها من الكتف ربما ويكشف الصدر والرقبة وأجزاء كبيرة من الظهر؟ أما لبس هذا اللباس عند الزوج وحده فلا حرج فيه، وأما لبس هذا اللباس يراها كثير من النساء وقد يراها رجال فإنه لباس محرم، غير أنه يتسامح في أمر النساء إذا لم يرها بهذا اللباس سوى النساء فيتسامح، غير أن اعتياد لبس الساتر هو اللائق بالمرأة الكريمة العفيفة. تستمر أختنا تقول في نفس الفستان ظهرت بعض الأشكال، فهناك ما يسمى بالذيل ويكون مقداره أحيانا متر أو مترين خلف المرأة، وتحمله بعض الفتيات الصغيرات فيما يسمى بالزفة، هل هذا جائز وهل يدخل في جر الثوب خيلاء؟ بالنسبة للمرأة مشروع أن تجر ثوبها خلفها يستر عقبها وساقيها بحيث لا يرى شيء من ساقيها وعقبها من خلف، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بأن تجر ذيل ثوبها خلفها بحيث يغطي عقبها بكامله ولا يرى منه شيء، لكن الإسراف والمبالغة في ذلك نوع من الخيلاء، وقدر من الإسراف وتجاوز الحد في اللباس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة أي ما يخالف الأذواق المسلمة المحافظة على الفطرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.